السؤال هو ان عندنا اشرطة برامج كمبيوتر تخزن على اشرطة. نشتري هذه الاشرطة او يعني احد الاخوة او بعض الاخوة يشتروا هذه الاشرطة مكتوب عليها بالانجليزي طبعا حقوق الطبع والنسخ محفوظة. الاخوة يفعلوا ايش؟ الاخوة يشتروا هذا مثلا برنامج او برنامج كمبيوتر يشتروه ويدفعوا ثمنه كاملا طيب، وعندهم الخيار اذا شاءوا ان يبقوا هذا البرنامج او ان يرجعوه. طيب هم يشتروا هذا البرنامج وينسخوه طيب وبيرجعوا هذا البرنامج ويعيدوه كما كان كما اشتروه للمحل ويقولوا هذا مثلا لم يناسبنا او هذا لم يعجبنا او انه صعب او انه دون ما اريد اخر ذلك من الاسباب. يعني قد يخترق الانسان وقد يكذب وقد لا يكذب، يستخدم التورية يقول ما اعجبني ما ناسبني، فبكل يعني بكل ادب وبكل صمت يعيد له الاموال ويأخذ هذا الشريط. عملية النسخ هذه مع انه مكتوب على الشريط طبع النسخ محفوظة، عملية نسخ الشريط اولا شراء الشريط نسخه اعادته او اعادته الى المحل واخذ الاموال بعد نسخ المنفعة. يعني خلينا نتكلم بأصول بكلمات فقهية، يعني انت اشتريت العين والمنفعة اخذت المنفعة او نسخت المنفعة، الشريط لم يتضرر اطلاقا، لم ينقص من الشريط اي مادة او اي لم يحصل الشريط اي ضرر او اي نقص، وتعيد الشريط كما كان كما اشتريته تماما الا انك تستفيد من منفعة الشريط وتخزنه على جهاز الحاسب. انا وضحت لحضرتك ولا جدا والله الحمد لله. يا أخي هذا بلا شك يعني مع الأسف كانت أخلاق الكفار فصارت أخلاق المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا، وكان مما علمنا أن قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلو أن مسلما اشترى ذلك الشريط المكتوب عليه أنه لا يجوز نسخه، لو اشتراه ولم يعده ولكنه استنسخ منه نسخا وأخذ يتاجر بها، هذا لا يجوز. فما بالك فبعد أن استنسخ منها نسخة أعاد الأصل منسوخ منه مدعيا نحو ما ذكرت من الكذب الصريح المكشوف أو من التورية التي لا تجوز، ولا أتصور إلا أن يكون معها اقترن معها شيء من الكذب الصريح. المهم أن هذه خيانة، لا يجوز للمسلم أن يقع في مثلها. ولكن مع الأسف الشديد لقد سبق بعض المسلمين اليهود الذين منهم صدرت القاعدة المادية الجافة، وهي التي تقول الغاية تبرر الوسيلة، فهؤلاء يبررون أفعالهم بأن فيه منفعة باستنساخ نسخة من ذلك الشريط وما أضررنا بالشريط، لكنهم يتجاهلون. ولا أظن أنهم يجهلون أن الضرر أصاب صاحب الشريط لأنه ما سجل إلا وقد كلفه ذلك مبالغ طائلة، كما هو شأن بعض الناشرين الذين يطبعون كتابا في مجلد أو أكثر، فقد كلفهم ذلك مادة حيث صفوا الأحرف وصوروا وإلى آخره ونشروا، فيأتي آخر ويأخذ ذلك لقمة سائغة فيطبع الكتاب دون استئذان من المؤلف أو الناشر، فهذا غدر وخيانة لا تجوز بالمسلم. وحسبك الحديث السابق أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الرجل باعك هذا الشريط